أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس العشرون من أنواع المجاز المرسل، العلاقة المسببية. متابعة. وصلنا أيها الإخوة إلى العلاقة العاشرة، ألا وهي المسببية. وصلنا من أنواع المجاز إلى العلاقة العاشرة، ألا وهي المسببية. هذه العلاقة أيها الإخوة هي عكس العلاقة السببية التي تقدم ذكرها من قبل. والعلاقة المسببية التي نحن بصددها الآن هي إطلاق المسبب وإرادة السبب، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله حين قال: أو مسبب لسببه، أو مسبب لسببه، أي من أنواع المجاز المرسل إطلاق المسبب على سببه، واللام في لسببه بمعنى على، آية مسبب على سببه. أمثلة هذه العلاقة: المثال الأول نحو قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا، أي ماء يتسبب عنه الرزق. فالرزق مسبب عن الماء، والماء هو سببه، فأطلق المسبب وهو الرزق، وأريد السبب وهو الماء. وينزل لكم من السماء رزقا. وبناء على ذلك أيها الإخوة، فإن العلاقة في هذا المجاز المرسل هي المسببية، والقرينة وأن القرينة هي أن إنزال الرزق من السماء من طعام وشراب ولباس ومال وغير ذلك ليس بواقع عادة. المثال الثاني للعلاقة المسببية مثل قولك: أمطرت السماء نباتا، أي غيثا ترطب وتسبب عنه ظهور النبات، وذلك من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، أو من باب تسمية السبب باسم مسببه. والعلاقة مسببية كما هو واضح وجلي، والقرينة أن السماء لا تمطر في العادة نباتا. المثال الثالث نحو كما تدين تدان. أولا فيما يتعلق بهذا يعني التركيب، هذا هو مثل من الأمثال السائرة العربية يرجع إليه أو ينظر في مجمع الأمثال للميداني الجزء الثاني صفحة 155. عدد هذا المثال 3093، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. كما تدين تدان، قلنا هذا مثال من الأمثال العربية، من الأمثال السائرة العربية. كما تدين تدان، والشاهد فيه تدين. فأطلق الدين هنا بمعنى الجزاء والمكافأة، وأريد ما يترتب ويتسبب عنه وهو الفعل، فكأنه قال كما تفعل تدان، فكأنه قال كما تفعل تدان. فأطلق المسبب وهو الدين بمعنى الجزاء والمكافأة، وأريد السبب وهو الفعل الذي تسبب عنه الدين بمعنى الجزاء. العلاقة مسببية في هذا المثال كما لا يخفى، والقرينة أن الدين بمعنى الجزاء لا يمكن سبقه قبل وقوع ما هو في مقابلته من فعل جميل أو فعل قبيح. المثال الرابع للعلاقة المسببية مثل قولك أنقذوا أنفسكم عباد الله من النار، أنقذوا أنفسكم عباد الله من النار، والشاهد من النار، أي الزموا الطاعة واحذروا المعصية التي تكون سببا لدخول نار جهنم. فقد أطلق المسبب وهو النار، وأريد السبب وهو المعصية التي تؤدي لدخول النار. فالعلاقة إذن هي مسببية، والقرينة التي تصرف الذهن عن إرادة المعنى الأصلي أن نار جهنم التي يعاقب الله بها من يشاء من العصاة لا يعاقبهم بها إلا في الآخرة، لا يعاقبهم بها إلا في الآخرة. في هذا القدر كفاية، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. أخوكم علي أجموح، بتاريخ يوم الاثنين 9 من شتنبر سنة 1400 من الميلاد، الموافق 9 من المحرم الحرام عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.